الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إن دورتها الشهرية أكرمك الله تأتي على فترتين، الأولى 3 إلى 4 أيام متواصلة ثم ترى الطهرة أو البياض 3 أيام ثم ترجع لها أكرمك الله دورتها 2 آخرين، فهل ما بينهما يعتبر الطهر وتصلي أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله عز وجل لما خلق هذا الدم رتب على وجود مسماه أحكاما، وهي أحكام الحيض المعروفة، فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا ثبتت هذه الأحكام، سواء أوجد في الشهر مرة أو مرتين أو 3، فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فهو حيضها، فتثبت في حقها أحكامه، ومتى ما ارتفع الدم الذي يصلح أن يكون حيضا ارتفعت أحكامه بارتفاعه، والأمر بسيط وواضح. فإذا كنت تحيضين في أول الأمر 3 أيام وترين الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، ففي هذه الأيام 3 تثبت لك أحكام الحيض. فإذا رأيت إحدى العلامتين، إما القصة البيضاء أو الجفوف الكامل على مدار 24 ساعة، أي يوم بليلته، فإنك تعتبرين بهذا قد طهرت برؤية إحدى العلامتين، فترتفع أحكام الحيض في حقك. فإذا رأيت الدم الذي يصلح أن يكون حيضا بعد ذلك ب5 أيام أو 6 أيام أو 3 أيام أو أقل أو أكثر، عادت لك تلك الأحكام مرة أخرى، فتجلسين مرة أخرى في هذا الشهر، وإذا طهرت ثم عادت لك الأحكام في آخر الشهر فإنك تجلسين. فإن المرأة قد تحيض في الشهر 2، بل وقد تحيض 3، كما هو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكما هو مشاهد وواقع عند بعض النساء. فلا تعتبرين الحيض الثاني تابعا للحيض الأول وما بينهما تابع لهما، لا، بل الحيض الثاني الذي انفصل عن الحيض الأول بنقاء تام، أي بجفوف تام أو بقصة بيضاء، هذا يعتبر حيضا ثانيا له أحكامه الخاصة، والله أعلم.